Remarque 2 dans le chapitre 10, partie B. Cette remarque s'intéresse à un appareil électrique appelé oscilloscope. La remarque de l'oula, c'est un déphasage d'un courant électrique ou tension électrique à le circuit extérieur. صحيح. طيب هذا الديفازاج انا بدي اشوفه بعيني يعني je veux visualiser ce déphasage sur un écran بدي اشوفه على الاكران. Oscilloscope à double voie nous permet de faire ça, nous permet de réaliser ça. Comment لنا نعرف ان الاوسيلوسكوب قبل كل شيء هو appareil toujours. Lorsqu'on fait le brancher dans un circuit, il faut le brancher en dérivation. Mais حتى en dérivation, où est l'entrée au masse à la voie 1 ou entrée au masse à la voie 2. ماشي في اثنين voie là حتى تشوف اثنين signal à la fois. طيب حطوا en dérivation اول شيء au borne la dipôle اللي انا بدي اشوف التنسيون entre ces bornes كيف عم بتغير. ماشي هل الاوسيلوسكوب هيدا انا بدي اشوف عليه الديفازاج بين الكورون والتنسيون. هو ما بيورجيني الا تنسيون. الاوسيلوسكوب ne permet pas de visualiser qu'une tension électrique. Comment faire pour visualiser l'évolution d'un courant? كيف بدي اقدر شو بعمل هلا اللي بعرفه انه الاو ار الريزيستانس كوندكتور اوميك يو ار تنسيون انتر سي بورن يو ار ايجال ار اي صحيح هذا حسب الودوم يو ار ايجال ار اي طالما الاو ار ايجال ار اي ار كونستانت يعني كونستانت بروبورسيوناليتي يعني معناتها يو ار اي بروبورسيونيل هالسؤال اجى كذا مره بالشهاده اجى كذا مره باكسيرسيسات يو ار اي بروبورسيونيل بوركوا يو ار لا تنسيون او بورن دو ريزيستانس فيجواليز l'intensité du courant, mais le car, UR et EI sont proportionnels. كثير منيح. إذا كان ال UR والE proportionnel, يعني أنا إذا كنت عم شوف UR كيف عم بتغير على الإكران, يعني كأني عم شوف مين؟ الكورون, إيماج للكورون إلكتريك. طيب شو بعمل ساعتها أنا؟ هالسيركوي إلكتريك الإكستيريور حتى لو ما كان في ريزيستانس, إذا ما في ريزيستانس, وعادة هو بيكون في ريزيستانس كوندكتور أوميك. مثل ما ذكرنا نحن بالريمارك الريمارك 1 اول حاله بيورمون ريزيستيف معناتها في كوندكتور اوميك الحاله الثانيه سيركوي ار ال معناتها في كوندكتور اوميك سيركوي الثالث ار سي معناتها في كوندكتور اوميك طيب اذا هالكوندكتور اوميك شو بنعمل نحن بنعمل له برانشمون او بورن لا لين دي دو فوا وحده منهم مثلا ايغريك 1 ماشي عملنا له برانشمون او بورن له بكون هون شو عم شوف انا عم شوف كيف عم بتغير الاي ار يعني مين يعني مين اذا كان عم شوف اي ار يعني عم شوف الكورون الكتريك بيان هلا الفوا الثانية انا بقى بدي اشوف الديفازاج بين مين ومين اذا بدي اشوف الديفازاج بين الاي جي والكورون معناتها الفوا الثانية لازم اعمل لها برانشمون او بورن للاي جي للجي بي اف واذا انا بدي راقب الديفازاج بين التونسيون يو سي يعني بين الكوندنساتور وبين الكورون ساعتها بعمل الفوا الثانية بعمل لها برانشمون او بورن للسي وكمان بالنسبة لحالة الار ار ال بوبين يعني بعمل برانشمون للفوا ايغريك الثاني الفوا الثاني وبورن للبوبين هذا الشيء بيرجع لي انا بدي اعمل انا ديفازاج دراسه بين ديفازاج بين مين ومين بس دائما بين اثنين تنسيون وحده منهم هي حتكون عاده كورون الكتريك والثانيه حتكون تنسيون الكتريك وبورن للديبول كونسيدري بيان هذا بشكل عام هيك بيكون نحن حكينا عن الاوسيلوسكوب ودوروا بالسيركوي الكتريك بشغلنا بهذا الشابتر انه لو بوت دو لوسيوسكوب اي دو فيجواليزي سور سون ايكران لو ديفازاج انتر دو تونسيون ريكولي بار سيت اوسيوسكوب هيدا بالنسبه لرمارك نيميرو 2